بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم هو يوم الأحد الموافق للعاشر من شهر جمادى الأولى من عام 44 و400 وألف من هجرة. درسنا المعتاد في مثل هذه الليلة مع كتاب تفسير الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى، والسورة هي سورة النساء. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. لا يرقم كم؟ أي رقم 70. طيب، نبدأ على ورقة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف ويرحمنا الله تعالى وإياه. السلام في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. قوله تعالى خذوا حذركم أي تحرزوا من عدوكم واستعدوا له. وقوله تعالى فانفروا أي اخرجوا لجهاد جماعات متفرقين، وذلك كناية عن السرايا. وقيل إن الثبة ما فوق العشرة ووزنها فعلة بفتح العين ولامها محذوفة. وقوله تعالى وانفروا جميعا أي مجتمعين في الجيش الكثير، خيرا بين الخروج. الثبة ما فوق العشرة يعني سرايا، مجموعات ما تكون أقل من عشرة، سرايا تخرج ينفر جميعا يعني جيش كامل كلهم ليس بعضكم. أيوة، ونفور كامل أو جماعات، الجماعة لا تقل عن عشرة. زين. طيب، يقول وزنها فعلة بفتح العين ولامها محذوفة يعني فلة، ثبة فلة، اللام ساقطة، مثل زنا، وزن يزن زنة وعيدة، واضح ها؟ طيب، أو انفروا جميعا يعني جيش كامل. طيب، أي مجتمعين في الجيش الكثير، فخيرهم بين الخروج إلى الغزو في قلة أو في كثرة. وقوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن، الخطاب للمؤمنين، والمراد بمن المنافقون. عبر عنهم بمنكم إذ هم يزعمون أنهم من المؤمنين ويقولون آمنا، واللام في لمن أو لمن للتأكيد، وفي ليبطئن جواب قسم محذوف، ومعنى يبطئ غيره أي يثبطه عن الجهاد ويحمله على التخلف عن الغزو. وقيل يبطئ يتخلف هو عن الغزو ويتثاقل. وقوله تعالى فإن أصابتكم مصيبة أي قتل وهزيمة، والمعنى أن المنافق تسره غيبته عن المؤمنين إذا هزموا. وقوله تعالى وشهيدا معناه حاضرا معهم. وقوله تعالى ولئن أصابكم فضل أي نصر وغنيمة، والمعنى أن المنافق يندم على ترك الغزو معهم إذا غنموا، فيتمنى أن يكون معهم كأن لم يكن بينكم وبينه مودة، جملة اعتراض بين القول ومعموله فلا يجوز الوقف عليها. وهذه المودة في ظاهر المنافق لا في اعتقاده. وقوله تعالى الذين يشهدون. طيب لحظة، الآن يقول كأن لم يكن عندك كذا بالياء، نعم، والقراءة الثانية بالتاء، قراءة من؟ قراءة شعبة. أيوة، هذا القانون بعض. لا، اللي هي تكون لم تكن، قراءة حفص يكون بالياء، يكون كأن لم يكن بينكم. طيب، يعني الفرق بين القراءتين واضح، تكن مراعاة لكلمة مودة لأنها مؤنث، تكن مودة، ويكن لوجود الفاصل ولأنها ليست مؤنث حقيقي، كأن لم يكن بينكم، فصل بينها، بينكم وبينه. طيب، نعود إلى الآيات التي قبل. أول شيء، هذه الآيات تعتبر هي أول الآيات التي ستدخل في آيات الجهاد، زين، في سورة النساء. سورة النساء اشتملت آيات الجهاد، سورة البقرة فيها آيات الجهاد، وكذلك سورة آل عمران فيها آيات الجهاد، يعني وأيضا المائدة فيها شيء من آيات الجهاد، فأكثر السور فيها، لأن الجهاد هو ذروة سلام الإسلام. طيب، هذه الآية لها مناسبة لما قبلها، ذكر بعض المفسرين أن لها مناسبة لما قبلها، وهي أنه لما جاء الحديث عن النفاق والمنافقين بين سبحانه وتعالى موقف المنافقين، لأن الجهاد هنا الآن تركيز على قضية ماذا؟ موقف المنافق. منافق ذكر الله أول شيء موقفه من التحاكم إلى الله، ثم ذكر موقفه من الجهاد. طيب يقول خذوا حذركم أي احترزوا، الاحتراز والاحتراس السين والزاي معنى واحد. كثير من الألفاظ أحيانا الحرف ينوب مكانه حرف آخر والمعنى واحد، احترز واحترس قريب. نعم طيب خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ثبات هذا جمع مؤنث سالم ينصب ويجر بالكسرة بالكسرة. طيب يقول وإن منكم لمن لا يبطئن، يقول الخطاب للمؤمنين والمقصود المنافق، لأنهم ينتسبون إلى المسلمين وهم في صفوف المسلمين. طيب وإن منكم لمن لا يبطئن، يقول اللام الأولى لمن، هذه لام التأكيد، وإن منكم لمن، لام التأكيد الداخلة على اسم إن، لكن لما كان الخبر مقدما دخلت، لو ما قدم لتزحلقت وتزحلقت وأصبحت داخلة على الخبر، وإلا هذه لام التأكيد، أو يسمون أحيانا لام الابتداء. وإن منكم لمن، يعني منكم، وإن منكم، إن منكم، منكم خبر جار مجرور في محل رفع خبر إن. واللام الأخرى الداخلة على لا يبطئن لام القسم، والقسم محذوف تقدير والله، وهذا كثير في القرآن، كثير لا تبلون ولا تسمعن، كثير في القرآن هذه لام اللام الموطئ القسم تدل على أن هناك قسما محذوفا. طيب قال يبطئ هذا ممكن يكون فعل لازم، ممكن يكون فعل متعدي. الفعل المتعدي يقول فلان يبطئ فلانا، يعني يثقله ويحث على القعود، وممكن يكون لازم، يعني يقول أنا أبطئ يعني أثقل عن الذهاب، أثقل عن الذهاب لا أذهب. فالآية هو يقول قيل كذا وقيل كذا، والآية أو اللفظ يحتمل أن يكون فعلا لازما أو فعلا متعديا. طيب يقول لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة، الفاء هذه يسمونها فاء التفريع، فاء التفريع لأنها فرعت الآن، يعني حنا الآن عرفنا موقف المنافقين. طيب بعدين بدأ يفصل لك فيه، قال هؤلاء المنافقون يبطئون ولا يريدون الخروج، لكن إذا جاءت نتيجة الحرب، إذا جاءت النتيجة شوف موقفهم. العجيب في القرآن الكريم لو جمعنا الآيات، آيات الجهاد بس فقط، ونظرنا إلى مواقف المنافقين في الجهاد، لو جدت هناك مواقف عجيبة، موقفهم قبل الخروج للحرب ماذا يقولون، وموقفهم أثناء الحرب ماذا يقولون، وموقفهم بعد الحرب، هذه بعد الحرب لما انتهت الحرب ماذا قالوا؟ إن أصابت المسلمين مصيبة قال الحمد لله أني ما حضرت، وإن أصاب المسلمين فوز ونصر وغنيمة قال ليأتني معهم، هذه بعد الحرب. وبعضهم وفي مواقف كثيرة، فيهم مواقف أحيانا مواقفهم في وسط الجهاد يثبت المسلمين والجهاد القائم، مثل غزوة الأحزاب في يعني في آيات كثيرة في سورة الأحزاب ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم قال يعني ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم يريدون يعني أن لا يحضروا في الجهاد وكذا، يعني في آيات كثيرة موعد الله ورسوله إيه مثل كذا، يعني موعد الله ورسوله إلا غرورا يا أهل ياثب لا مقام لكم فارجعوا، ما يبون الجهاد. طيب يقول معنى شهيدا هنا ليس الشهيد شهيد معركة، وإنما الحضور، يقول لم أكن معهم شهيدا أي حاضرا، ولئن أصابتكم. هذا الشهيد من الألفاظ المشتركة في القرآن، تأتي من عدة معاني: شهيد المعركة، والشهداء شهداء المعركة، الشهداء شهداء الحضور، استشهدوا شهيدين منكم، يعني شهيد الذي يحضر ويشهد. الشهداء يأتي بمعنى الأعوان، مثلا الأعوان مثل في آية البقرة: وادعوا شهداءكم، وادعوا شهداءكم أي أعوانكم، يعينونكم على أن تأتوا بسورة. فهي من الألفاظ المشتركة. طيب، كأن لم تكن بينكم، هذه واضحة بيناها يعني. طيب، الآن تدخل الآيات أيضا في، يعني تدخل في الجهاد. طيب، الذين هو لا فليقاتل، أول آية فليقاتل. شوف حتى الفاء هنا فليقاتل تفريعية، يعني لما بين لك موقف المنافقين وهو التثبيط وعدم الإحساس بالمسلمين، قال لك إذن ما هو الجهاد الحقيقي؟ قال فليقاتل في سبيل الذين يشهون الحياة الدنيا بالآخرة. طيب، شوف، قال رحمه الله: وقوله تعالى الذين يشرون أي يبيعون، وقوله تعالى فيقتن أو يغلب ذكر الحالتين للمقاتل وعد بالأجر على كل واحدة منهما، وقوله تعالى وما لكم لا تقاتلون تحريضا على القتال، وما مبتدأ والمجرور خبره، وقوله تعالى لا تقاتلون في موضع الحال، قوله تعالى المستضعفين هم الذين حبسهم مشركو قريش بمكة ليفتنوهم عن الإسلام، وهو عطف على اسم الله أو مفعول معه، وقوله تعالى القرية الظالم أهلها هي مكة حين كانت المشركين، قوله تعالى يقاتلون في سبيل الله وما بعده إخبار قصد به تقوية قلوب المسلمين وتحريضهم على القتال. فليقاتل حقيقة في سبيل الذين يشرون، قال يشرون معناها يبيعون، ويشترون يأخذون السلعة، يشتري ويشري يبيع، ويبتاع ويبيع، يبتاع السلعة يبتاعها يأخذها، ويبيعها يدفعها، يدفع السلعة ليأخذ مالا، البيع ويبتاع، ويشترى وشرى، ومن الناس من يشري نفسه أي يبيع نفسه، وشروه بثمن بخس باعوه. طيب، من المفسرين من يقول هنا يشرون معناها يشترون، في قول أنه من الناس نعم، مثل قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. طيب، ومن نعم، فليقاتل في سبيل الذي يشرون حياة الدنيا، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب. ليش قدم القتل على الغلب؟ لأنه أعظم أجر عند الله، ولأنه هو المقصود، مقصود يعني الجهاد لا شك، المجاهد والشهيد في المعركة له يعني مكان عظيم عند الله. فليقاتل أو يغلب يعني ينتصر ويحصل على الفوز والغنيمة. قال ذكر الحالتين للمقاتل ووعد بالأجر على كل، سوف نأتي أجر عظيمة. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، هذا استفهام، قال يعني تحريض على القتال. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، والمستضعفين ليش جاءت مجرورة هنا أو منصوبة؟ قال تحتمل في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين، في سبيل الله وفي يعني وما لكم الأقوى في سبيل الله، لماذا لا تقاتلون في سبيل الله؟ هذا الأمر الأول وهو الأولى وهو الأحق، ثم في نصرة إخوانكم المسلمين في سبيل هؤلاء المسلمين، هذا يحتمل، وهذا أكثر المفسرين على هذا الإعراب. وهناك من أعرب فقال، وهو ذكره قال معطوف على اسم الله أو أنه مفعول معه، وهذا يعني قال به البعض ليس بالكثير، أصلا المفعول معه في القرآن الكريم يمكن مواضع قليلة جدا، مثل يا جبال وأوبي معه والطيرة، ومثل في قال واتلوا عليه من نبأ نوح إذ قال قوم إن كان كبر عليكم مقام بتذكير بآياته، نعم كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فأجمعوا أمركم وشركاءكم. إيه نعم، لأن الشركاء ما يجمعون، ليجمع الأمر يعني يتفقون عليه. أجمعوا أمركم وشركاءكم مفعول معه، هذه مواضع قليلة التي فيها مفعول معه، هو ذكر هذا من المواضع على أنه وجه. طيب هنا قال القرية الظالمة أهلها، ليش ما قال القرية الظالمة؟ في قرية ظالمة في آيات القرآن، قال القرية وكم قرية ظالمة زين، لكن هنا ما نسب الظلم إلى القرية، ليش؟ لشرف مكة، شرف مكة، فلذلك قال القرية الظالمة أهلها، ما قال الظالمة، لأن قرية مكة ما يمكن أن ينسب إليه شيء مثل هذا الظلم والإحقار. لذلك شوف مراعاة القرآن سبحان الله العظيم، قال الظالم أهلها اللي ساكنين فيها المشركون هم اللي ظلموا، أما مكة لا، الظالم أهلها. طيب قرية الظالم أهلها الذين آمنوا وقاتلوا في سبيل الله. طيب ألم تر إلى الذين قيل لهم، تفضل اقرأ. قال رحمه الله في قوله تعالى الذين قيل لهم كفوا أيديكم الآية، قيل هي في قوم من الصحابة كانوا قد أمروا بالكف عن القتال قبل أن يفرض الجهاد فتمنوا أن يؤمروا به، فلما أمروا به كرهوا لا شكا في دينهم ولكن خوفا من الموت. وقيل هي في المنافقين وهو أليق بسياق الكلام، هو الأظهر. ليش؟ لو تتابع الآيات ستجد أنها أقرب إلى أهل النفاق من إلى ضعفاء الإيمان، بشيء يعني أينما تكون يدركهم الموت بعد أن تصبهم وانتصب. هذه ما يمكن تليق يقولون هذه من عندك يا محمد، لما هذا النفاق، أهل النفاق. وبعدين الله ذمهم قال لا يكادون يفقهون حديثا، يعني هذه تكون أقرب. طيب نشوف، ولا واللي ما قبله حتى سياق الآيات كلها في النفاق، يعني أقرب ما تكون. طيب واصل. وقوله تعالى متاع الدنيا قليل وما بعده تحقير للدنيا يتضمن ردا عليهم في كراهتهم للموت. وقوله تعالى في بروج مشيدة أي في حصون منيعة، وقيل المشيدة المطولة وقيل المبنية بالشيد وهو القص. طيب شوف هذا يسميه تفسير اختلاف تنوع، ما يتعارض أبدا، ممكن تجمعه. تقول المشيدة التي هي حصون قوية، مشيدة القوية لا يمكن أن يعني يدكها أحد، وهي طويلة، نعم طويلة، مشيدة بالجص الأبيض ممكن، كلها في بروج مشيدة. هذه الآية هي الوحيدة إذا جاءت كلمة البروج في القرآن مباشرة تذهب البروج إلى بروج السماء، والسماء ذات البروج جعلنا فيها بروجا، كلها في البروج في الكواكب أو منازل الكواكب إلا هذه الآية. هذه الآية المقصود بها القصور، قصور العالية، إن أنت لو كنت ساكن في قصر مشيد عالي عليه حراسة يدخل ملك الموت ويأخذك مهما كان، يعني ما يمنعك، هذا معناه. طيب وقوله تعالى وإن تصبهم حسنة الآية، الحسنة هنا النصر والغنيمة وشبه ذلك من المحبوبات، والسيئات الهزيمة والجوع وشبه ذلك، والضمير في تصبهم وفي يقول للذين قيل لهم كفوا أيديكم، وهذا يدل على أنها في المنافقين، لأن المؤمنين لا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم إن السيئات من عنده. وقوله تعالى قل كل من عند الله رد على من نسب السيئات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلام أن السيئة والحسنة والخير والشر من عند الله أي بقضائه وقدره. وقوله تعالى فما لهؤلاء القوم توبيخ لهم على قلة فهمهم. وقوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به كل مخاطب على الإطلاق، فدخل فيه غيره من الناس. وفيه تأويلان، أحدهما نسبة الحسنة إلى الله والسيئة إلى العبد تأدبا مع الله في الكلام وإن كان كل شيء منه في الحقيقة، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم والخير كله بيديك والشر ليس إليك، وأيضا فنسبة السيئات إلى العبد لأنها بسبب ذنوبه لقول وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم فهي من العبد بتسببه فيها ومن الله بالخلقة والاختراع. والثاني أن هذا من كلام القوم المذكورين قبل والتقدير يقولون كذا فمعناه كمعنى التي من التي قبلها. وقوله تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله هذه الآية من فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كانت طاعته طاعة الله لأنه يأمر وينهى عن الله. وقوله تعالى ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا أي من أعرض عن طاعتك فما أنت عليه بحفيظ تحفظ أعماله بل حسابه وجزاه على الله في هذا متاركة وموادعة منسوخة بالقتال. وقوله طيب بارك الله فيك. شوف الآن يقول وإن تصبهم حسنة أحيانا في أداة الشرط تأتي في القرآن مرة تأتي إن ومرة تأتي إذا وإن تصب وإذا إذا في آيات في جاءت إذا مرة تأتي إن فإذا إذا أقوى من إن تدل على الجزم القوي تحقق الشيء. أما إن احتمال ضعيف تقول إن حضر زيد أكرمته لما تقول إذا حضر فهذا يدل على يعني التأكيد التأكيد سبحان الله العظيم. تتبعها في القرآن تجد فعلا هذه تأتي وإن تصلهم سيئات بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور تجي أحيانا كذا وإن تصلهم وإذا أذقنا الإنسان شف وإذا أذقنا ليش ليش ما قال وإن أذقنا ما يمكن تقول وإن أذقنا يعني وإن وإذا أذقنا الإنسان رحمة رحمة جزم من الله وسيأتي هذا أي سيأتي حتما وإذا أذقنا الإنسان لكن وإن تصبهم احتمال ضعيف قد تصيب قد لا تصيب. فتعبير سبحانه وتعالى القرآن استعمال إن وإذا والفرق بينهما يعني شنو اذا اذا قيل اذا فهل التحقيق شيء اذا اذا شرطيه اذا اذا الشرطيه اذا اذا الشرطيه للتاكيد والتحقيق إيه؟ لو تتبع في القران تجد اذا في خاصه في ادوات الشرط تجدها تاتي في الاشياء اللي فيها تاكيد اما ان يعني احتمالات ضعيفه. طيب شوف واحيانا هذا مو يعني دائما شوف خذها قاعده هذه لو يعني أكدنا على هذه القاعدة يأتي ما يخالف هذه القاعدة يعني كل قاعدة لها شواذ يعني لا تظن أن دائما. شوف الآن هنا قال وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة جت إن مرتين يعني حسب السياقات لكن الأصل أن إذا للتحقيق والتأكيد وإذ وإن للأضعف الأقل. طيب وإن تصبهم حسنة حسنة هنا نكرة والنكرة في قاعدة الشرعية النكرة في سياق الشرط أو النفي أو يعني أو النهي أو الامتنان تفيد العموم أي نكرة تأتي في القرآن وهنا جاءت في سياق الشرط تدل على العموم يعني أي حسنة. ولذلك المؤلف ما حدد قال احتمل النصر والغنيمة وشبه ذلك كلها داخله والسيئة كذلك. طيب قال قل كل من عند الله. شوف الآن لازم نفهم الآية هل الآية هذه متعارضة مع الآية التي بعدها ويقول هنا السيئات والحسنات من عند الله كل من عند الله انت إن أصابتك حسنة أو سيئة فهي من عندك فهي من عند الله زين كل من عند الله. ثم قال مرة أخرى قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. كيف أول يقول كل من عند الله والحين يقول من نفسك كيف نجمع بين الأمرين هذا ظاهره الآن التعارض والتناقض يعني كأن الآية تناقض الآية ماذا نقول فيها. فنقول يعني لا تعارض أصلا لا تعارض بينهما لكن أنت إذا جاء عندك الإشكال هذا أنت ما فهمت الآية وإلا الآية واضح جدا كل من عند الله أي بتقديره لكن ما السبب بإصابة السيئة أنت إذا السبب أنت ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم أنت السبب بسبب ذنوبك بسبب تقصيرك بسبب كذا ما أصابك من سيئة فمن نفسك لأنك أنت السبب وإن كانت بتقدير الله بلا شك. ما يمكن أن يحدث حدث أي حدث في الكون إلا بعلم الله وتقديره، أيها ما تسقط من ورقة ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، ما يمكن يخرج عن علم الله. لكن كل شيء له أسباب، هذه معناها السبب، السببية. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بأن أنت السبب، هذا معناه. هو ذكر قال لا، ممكن توجه بتوجيهين. قال إما أن يقال يعني بالنسبة للأولى يقول والكل من عند الله، يقول السيئة الحسنة والسيئة من عند الله، ثم قال هذه من عند، قال تأدب مع الله، أنه نسب الحسنة إلى الله والسيئة إلى العبد، قال تأدب مع الله، هذا وجه يعني ما ينبغي أن ينسب الشر إلى الله. ولذلك في القرآن كثير يقول وإذا مرضت فهو يشفين، ما قال وإذا أمرضني مرضت، ما أضاف المرض إلى أن الله الذي يمر، وإن كان في تقدير الله، ما أصاب من مرض إلا بتقدير الله. في آيات كثيرة سبحان الله، أنا أذكرني يعني تبعتها، منها قول الله سبحانه وتعالى في سورة الجن، في سورة الجن قال سبحانه وتعالى في آية في سورة الجن قال في أولها وإنا لا ندري أشر أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ما قال أراد الله بهم شرا أو رشدا، قال شر أريد بهم ما ندري، فمثل وإذا مرض فهو يشفي، فمثل فيه آيات يعني فيها نسبة الشر إلى الإنسان والخير إلى الله تأدبا. هذا وجه. والوجه الثاني يقول هنا إيه، قال أو أنه من الله أي بالخلق والاختراع، يعني أن الله هو الذي أوجده. والثاني أن هذا من كلام القوم والتقدير يقولون كذا، فمعناها كمعنى التي قبلها، وما أصابكم من مصيبة ما كسبت أيديكم فهي من العبد بتسببه فيها، يعني هي السبب، نعم، ومن الله منه. طيب والثاني أن هذا من كلام القوم، ويقولون ضاع هو بس قبل هنا قال ومن تولى وأرسلناك عليهم حفيظا، قال منسوخة، لأن هذه تفيد الموادعة والمتاركة، يعني خلاص نترككم وتتركوننا ونوادعكم وتوادعوننا حيث لا يعتدي الشخص الآخر، مثل الآيات التي فيها فاصفح عنهم ونحوها. قالوا منسوخة بالقتال، هم يقولون منسوخة بآية السيف، أحيانا بآية السيف يقصدون آية السيف، الآية الخامسة من سورة التوبة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فيقولون كل آيات تتعلق بالموادعة والمتاركة منسوخة بآية السيف، والصحيح أنها ليست منسوخة. لماذا؟ لأن هذه الآيات يأتي وقتها، أحيانا المسلمون في ضعف فلا يستطيعون يواجهونهم بالقتال، فما الحل؟ هو اصبر صبرا جميلا واصبح عنهم وقل سلام ونحو ذلك. ومثل هذه تقول ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا اتركه. فأحيانا الإسلام يضعف تأتي هذه الآيات، وإذا قوي جاءت آيات القتال، مثل قول لكم دينكم ولي دين، هذه يقول منسوخ بآيات خلاص ما عاد فيه لكم دينكم ولي دين أو لا إكراه في الدين، لا أحيانا يأتي وقتها. طيب واصل، نعم، كيف نحكم ضابط القوة؟ يعني مثلا كان عدد المسلمين، هي القوة لأن ظهور الإسلام، إذا كان الإسلام له ظهور على على على على أعدائه ورفعت آية راية الجهاد وطمع الله أهل الزيغ والفساد ورفع راية الجهاد، جاءت آية القتال تتحقق، فيقاتلون واقتلوهم حيث وجدتموهم. أما إذا كان المسلمون في ضعف، بعدين تختلف المناطق، تختلف يعني قد يكون في مكان قوة في مكان ضعيف، يختلف، لكن هو مثل ما ذكرنا يعني قوة المسلمين وضعفهم، وليس هناك ضابط دقيق، لكن ظهور الإسلام أو ضعفه إذا تسلط الأعداء عليه. نعم. وقوله تعالى قرأ نحن ما يطيع ويقولون طاعة. ويقولون طاعة أي أمرنا وشأننا طاعة لك، وهي في المنافقين بالإجماع أو بإجماع. وقوله تعالى بيت طائفة منهم غير الذي تقول، بيت أي دبر الأمر بالليل، والضمير في تقول للمخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو للطائفة. وقوله تعالى فأعرض عنهم أي لا تعاقبهم. وقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن. شلون يقول لك هنا بيت الطائفة ويقولون طاعة، يعني أمرنا طاعة وشأننا طاعة ونحن معك نطيعك في كل شيء، هذه دعوة من المنافقين. طيب يقول بيت الطائفة، قال فإذا برزوا من عندك، يعني ذهبوا تركوك. بيت طائفة، تبييت يكون ليلا، تبييت هو يعني تدبير أمر بالليل، يدبرون أمرا بالليل، هذا التبييت، ولذلك قال بيت. والتبييت دليل على أن الأمر سيء، تبييته ليلا هو إخفاءه ثم يظهر بالنهار أنه لا يريد الخير. بيت طائفة منهم غير الذي تقول. طيب غير الذي تقول من هو الذي يقول؟ محمد، هذا قول. في قول آخر بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يعني غير ما تقول الطائفة. أيوة الطائفة التي تقول. أيوة بيت طائفة منهم غير الذي تقول، تقول طائفة، فيكون الأمر عائدا إما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول يقول أو الطائفة تقول. طيب فأعرض عنهم، نعم لا تعاقب. طيب أعرض عنهم لماذا؟ قال لأنهم يظهرون الإيمان، ما يستطيع، لم يقتل محمد صلى الله عليه وسلم لم يقتل منافق. لماذا؟ مع أنهم يعني وصلوا إلى أشد، وصلوا إلى عرض النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بيته وإلى فراشه، ومع ذلك لم يقتل أحدا منهم حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، يعني يظهرون الإيمان، ولذلك قال لا تعاقب اتركهم. طيب أفلا يتدبرون. وقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن حظ على التفكر في معانيه لتظهر أدلته وبراهينه. وقوله تعالى اختلافا كثيرا أي تناقض كما في كلام البشر أو تفاوت في الفصاحة، لكن القرآن منزه عن ذلك، فدل على أنه كلام الله. وإن عرضت لأحد شبهة وظن اختلافا في شيء من القرآن فالواجب أن يتهم نظره ويسأل أهل العلم ويطالع تواليفهم حتى يعلم أن ذلك ليس باختلاف. طيب هذه الآية أفلا يتدبرون القرآن هي أربع آيات، هذه الآية وفي المؤمنون أفلم يتدبروا القول، وفي صعد ليتدبروا آياته، وفي محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، هذه آيات التدبر الأربعة. والتدبر غير التفسير، التدبر يأتي بعد التفسير، يعني لابد أن تفهم الآية فهما دقيقا، بعدما تفهمها فهما جيدا يأتي التدبر. التدبر هو النظر في الشيء في عواقبه في أواخره، مأخوذ من الدبر، تدبر مأخوذ من الدبر، نهاية الشيء. فما يمكن أن تتدبر في نهاية الشيء وأنت ما عرفت وسط الشيء وأوله، إذا فهمته وأدركته يأتي التدبر. طيب ليش القرآن دائما يقول أفلا يتدبرون ولم يقل يعني يفهمون القرآن أو يفسرونه؟ لأنهم عرب خلص، يعرفون الكلام، هم عرب والقرآن واضح الدلالة، لكن الوقوف على أسرار القرآن والدخول في عمق القرآن هو الذي يحتاج إلى تدبر وتفكر وتأمل. أما ظاهر الآيات القرآنية كل يعرفها، لكن لما تدخل في عمق الآيات يأتيك التدبر والتأمل والتفكر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن لما كان من عند الله فلا اختلاف فيه. طيب ما هو الاختلاف؟ يعني قال قد يعني يظهر الإنسان مثل هذه الآية، أحيانا يظهر الإنسان أن هذه الآية معارضة لهذه الآية، وهذه الآية كيف يقول مرة كذا ومرة يقول كذا، فمثل ما تقول قال اتهم نفسك الخلل من عندك أنت. أما القرآن ما فيه تناقض ولا فيه، حتى لو وجدت فيه أحيانا يعني أقوال أو كذا أو يعني اختلافات في عند المفسرين، يعني القرآن حمال المعاني، أحيانا اختلافات عند النحويين يقول لك ليش الآية كذا والآية كذا، فهذه يعني حتى بعض النحاة وقفوا من بعض الآيات يعني اشكلت عليهم آيات. يعني أنا أذكر سألت أحد الأساتذة لما كنت في المعهد قديم كان يدرسنا نحو، فقلت له يعني الله سبحانه وتعالى يقول ولا ينال عهد الظالمين، ظالمون كيف لا ينال عهد الظالمون، ظالمون ما ينال عهد الله، كيف تقول الظالمين لا ينال عهد الظالمين؟ قال فعلا كلامك صحيح. جلس يفكر فيها، قال لي ما أقدر أجاوبك الحين، أجاوبك بعدين. قلت طيب. بعدين جاء مرة ثانية قال لي لا ينال عهدي الظالمين، أي العهد لا ينال الظالمين، يعني عهد الله يعني شريعته وحكمه وولايته لا تذهب إلى الظالمين وإنما تذهب إلى المتقين. فأحيانا تدري لا تشكل عليك فما تجد بشلون هذه في اللغة خطأ، وأحيانا تجدها صواب. أي شيء يحدث عندك في ذهنك شلون هذه الآية كذا وهذه الآية كذا، مثل الآن شيك واحد يقول لك مثلا الله عز وجل يقول في سورة البقرة في القرآن هدى للمتقين، لما تقرأ في سورة البقرة في ثنائها يقول لك هدى للناس وبينات من هدى الفرقان، هدى للناس هدى للمتقين، يعني يا كذا يا كذا. أقول شلون يعني هل هو هدى للمتقين هدى للناس؟ نقول هدى للناس على وجه العموم هداية إرشاد، وهدى المتقين هداية توفيق وفهم وإدراك ومع هذا فرق بينهما، وإلا هو هداية كتاب هداية. فأحيانا مثل هذه الآيات فيها إشكالات تظهر لك، تجد الجواب القرآن واضح لكن أنت ما فهمت. طيب واصل. وقوله تعالى وإذا جاء أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، قيل هم المنافقون وقيل قوم من ضعفاء المسلمين كانوا إذا بلغهم خبر عن السرايا والجيوش أو غير ذلك أذاعوا به، أي تكلموا به وشهروه قبل أن يعلموا صحته، وكان في إذاعتهم له مفسدة على المسلمين مع ما في ذلك من العجلة وقلة التثبت، فأنكر الله عليهم ذلك. وقوله تعالى لو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي لو ترك هؤلاء القوم الكلام بذلك الأمر الذي بلغهم وردوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر وهم كبراء الصحابة وأهل البصائر منهم لعلمه القوم الذين يستنبطونه، أي يستخرجونه من الرسول وأولي الأمر. فالذين يستنبطونه على هذا طائفة من المسلمين يسألون عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر، وحرف الجر في قوله يستنبطونه منهم لابتداء الغاية، وهو يتعلق بالفعل والضمير المجرور يعود على الرسول وأولي الأمر منهم. وقيل إن الذين يستنبطونه هم أولي الأمر، كما جاء في الحديث عن عمر أنه سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فدخل عليه فقال أطلقت نساءك؟ فقال لا، فقام على باب المسجد فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه، فأنزل الله هذه القصة قال وأنا الذي استنبطته. فعلى هذا الذين يستنبطونه هم أولو الأمر، والضمير المجرور يعود عليهم ومنهم لبيان الجنس، واستنباطه على هذا هو بسؤالهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنظر والبحث، واستنباطه على التأويل الأول هو بسؤال الذين أذاعوه للرسول صلى الله عليه وسلم ولأولي الأمر. وقوله تعالى طيب واصل. وقوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي هداه وتوفيقه أو بعثه للرسول صلى الله عليه وسلم وإنزاله للكتاب. والخطاب في هذه عندك الرسول كذا ولا الرسل؟ للرسول وفي نسخة للرسل. أيوه. وإنزاله للكتاب في نسخة كذلك الكتب. أي كتب عندي الكتب. والخطاب في هذه الآية للمؤمنين. وقوله تعالى إلا قليلا، أي إلا أتباعا قليلا، فالاستثناء من المصدر، والمعنى لولا فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا في أمور قليلة كنتم لا تتبعونه فيها، وقيل إنه استثناء من الفاعل في اتبعتم إن أي إلا قليلا منكم هم الذين كانوا قبل الإسلام غير متبعين للشيطان كورقة بن نوفل. والفضل والرحمة على هذا بعث الرسول إنزال كتاب. وقيل إن الاستثناء من قوله أذاعوا به. طيب هذه الآية يعني اشتهرت عند أهل العلم بأنها آية التثبت في الأخبار، هذه الآية وفيه غيرها أيضا مثل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي غيرها أيضا مجموعة آيات تركز على ينبغي الإنسان إذا جاءته أخبار من هذه ألا ينشرها إلا بعد التثبت، وأن يجعل الأمر لغيره ممن هو أهل لذلك، يعني مو بأي واحد. يعني شوف الله عز وجل قال لعلم الذين يستنبطونه، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، إما يعني عدو قادم أو نصر الإسلام أو نحو ذلك أو كذا، لا ينبغي التعجل في مثل هذه الأخبار، لا ينبغي، ينبغي تثبت وعدم التعجل، وينبغي أن يسند الأمر إلى أهله. خلاص الذين يستنبطونه هم أولى، أنت ما عندك استنباط، ما عندك فهم، ما عندك نظر دقيق، أترك الأمر لغيرك ولا أنت مكلف بهذا الأمر. وهذه أيضا تنطبق على في واقعنا الحالي، كثير ما تأتي رسائل فيها أخبار فيها كذا فيها كذا، على طول نشرها، مو ضروري تنشرها، ما أنت ملزم بنشرها، قد تنشرها أنت بتمر بملايين الأشخاص وقد يكون فيها معصية وفيها إثم وفيها مخالفة وفيها بدعة وفيها كذا وفيها كذا، أحيانا ينشرون أحاديث باطلة وليست يعني صحيحة ويبنون عليها أحكام وكذا، ما أنت ملزم. فأنت إن جتك رسالة أحذفها ولا خلها عندك، بس لما ترسل لغيرك إلا بعد التأكد والتثبت، ولا ما أنت ملزم بالأشياء هذه. لذلك تجد أحيانا يعني ينشرون أشياء وما تدري وين تروح رسالتك، أنت تشترى ملايين تمشي ما تدري وين تروح، قد يتأثر شخص بعيد ما يدري يأخذ ثم يفعل هذا الشيء والوزر عليك أنت، وإذا فعل واحد وعليك وزر كم واحد يفعل من الأشياء هذه، ما يعني أنت في غنى عن هذا. العاقل الذي يفهم ألا يتعجب، لا يتعجب، تجد والله أنا أشخاص يتعجب منهم، يقول هذه أرسلتها إلى 30 جروب عندي 40 جروب، طيب إيش تلوشي هذه عندك علم عنها، منسوبة للشيخ وما قالها، الشيخ العثيمين ينسبون إليه، الشيخ باز ينسبون إليه، الشيخ فلان ينسبون إليه فتوى وأقوال ما هي صحيحة، وقد يكون معنى كذا، ما أنت ملزم عندك 30 جروب 50 جروب ترسل لهم، ما تنسى يرسل رسائل جماعية ويرسل كذا حديث موضوع فتاوى مكذوبة وكذا أشياء وأقوال غير صحيحة. يعني أنا جاءت مسألة يقول موجودة عندي تعجب منها، يقول لا ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال الجمل هنا هو الحبل المتين الذي تربط به السفينة، وليس الجمل هو الجمل البعير أبدا، ومستحيل الله عز وجل يأتي يقول لك البعير يدخل في ثقب الإبرة، شوف الكلام هذا ما يمكن، الله يخاطبنا بأشياء معقولة، أما أشياء مستحيلة ما يخاطبك، يقول لك البعير هذا الجسم الكبير يدخل في ثقب الإبرة، لا أحد يقوله، هو يقول لك الحبل المتين حبل السفينة، يعني إذا حبل صغير يدخل، الحبل المتين ما يدخل. طيب من قال لك هذا؟ هذا في قراءة ابن عباس زين قال ولا يدخل حتى يلج الجمل، حتى يلج الجمل في سم الخياط، الجمل بالقراءة هذه وهي قراءة شاذة، يقول حبل السفينة صح، الجمل حبل السفينة، لكن قراءة الجمهور، أنت الآن كنت أنكرت قراءة الجمهور، أنت تقول ما يمكن مستحيل، الجمهور قراءة الجمهور قراءة ثابتة، هو يقرأ بها، هو لو تكلم اللي يقول مستحيل هو يقرأ بها، كيف تقرأ بها ولا فهمت معناها وتتكلم في كتاب الله بغير علم؟ ها المقصود فيه المبالغة في النفي، المبالغة في الإنكار، تنكر شيء ما المفسرون كل عليه، ما عندك علم. جيت أنا رسالة علي على طول ترديت عليها، أنا قلت لا تأتي بأقوال شاذة وناس غير مؤهلين للتفسير لا يعرفون ولا عندهم علم ولم يقرأوا كتب التفسير يأتون بمثل هذا، ورديت عليه قلت له ما معنى، رجع كتب التفسير وشوف ماذا قال. فينتبه مثل هذه الأشياء أحيانا الناس ما يدرون. فالشاهد من الكلام يعني هذه الآية حقيقة مهمة جدا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذا ذنب من الله، كيف تذيع به؟ لا تذيع به. قال ولو ردوه إلى الرسول في وقته صلى الله عليه وسلم أو إلى أولي الأمر الذين هم مثل عمر رضي الله وغيره لعلموا الذي يستنبطونه، يعني أو أهل العلم أهل أولي الأمر أي العالم أو المتخصص بهذا الشيء يفهم. نعم شوف قال ولولا فضل عليكم ورحمته لتبعتم الشيطان لقليل، لأن هذا من هذا باب هذا باب يدخل معه الشيطان، فتح يفتح نفسه باب شيطان، فلا ينبغي التثبت في مثل هذه الأمور هو الأولى. شوف قال هنا العلم الذي يستنبطون منه أي يستخرجونه، استنباط أو استخراج شيء من النبط، وهو أخذ الماء من أقصى البئر، استنبط الماء إذا اجتهد في إخراجه من أقصى البئر، فهذا معناته استنبط. والاستنباط هو أخذ المعنى الدقيق الذي لا يعني لا يظهر لكل الناس وإنما يظهر لأهل البصائر، لذلك استنباطات القرآن الكريم استنباطات دقيقة، يعني استنباطات ما يمكن أن تخطر لأي واحد إلا بدقة دقة تفهم. يعني مثلا يقول لك مثلا أعدت للكافرين النار، زين استنبطوا منها فائدة والشيء، قالوا أن النار موجودة الآن، لما قال أعدت دل على أنها موجودة، أعدت المتقين دل على أن النار موجودة، هذا استنباط، الآية ما تدل ظاهرها، هذا التدبر وهذا الاستنباط. مثل قال النار فوق الجنة، الجنة فوق النار، الجنة فوق والنار تحت، كيف فهمت؟ قال أن أهل النار يقول أفيضوا، قال الإفاضة من أعلى إلى أسفل، إيه، وقال فاطلع فرآه اطلاع من أعلى إلى أسفل، فدل على أن النار في أسفل سافلين. هذه استنباطات دقيقة، ما يعني شوف الشيخ السعدي رحمه الله كان له استنباطات دقيقة في تفسيره، أنا أذكر أحد الباحثين استخرج منه أكثر من 200 استنباط، وأنا أتوقع أنها أكثر بكثير. يعني شوف من جمال السعدي كلامه استنباطاته عند قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا منه، قال ينبغي الإنسان أن يدعو لنفسه أول ثم يدعو لإخوانه. استنباط جميل جدا، أحيانا يعطيك أشياء فوائد، هذه استنباطات. طيب آية واضحة فيها الضمائر، بس هو ركز على الضمائر. نعم قال جاءهم أمر من أول نعم وإلى أولي الأمر منهم، قال ابتداء يعني ابتداء بيان الجنس منهم بيان الجنس. طيب واصل واضح الآيات. وقوله تعالى لا تكلف إلا نفسك، لما تثاقل بعض الناس على القتال قيل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي إن أفردوك فقاتل وحدك فإنما عليك ذلك. وقوله تعالى وحرض المؤمنين، أي ليس عليك في شأن المؤمنين إلا التحريض. وقوله تعالى عسى الله يكف بأس الذين كفروا، قيل عسى من الله واجبة، والذين كفروا هنا قريش، وقد كفهم الله بهزيمتهم في بدر وغيرها وبفتح مكة. وقوله تعالى وأشد تنكيلا، أي عقابا وعذابا. وقوله شفاعة، طيب يعني شف هنا قال وحرض المؤمنين، يعني شجعهم على الجهاد، مثل آية الأنفال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يعني شجعهم على القتال، هذا معناه. طيب من يشفع شفاعة حسنة، قال شفاعة حسنة هي الشفاعة في مسلم لتفرج عنه كربة أو تدفع مظلمة أو يجلب إليه خير، الشفاعة السيئة بخلاف ذلك. عندنا أو تدفع مظلمة أو يجلب أو يدفع مظلمة أو يجلب له خيرا، عندي خيرا من نص، هو هذا في نسخة ثانية عندي. إيه ممتاز، زين يعني تحتمل، يعني المهم أن الشفاعة الحسنة هي الشفاعة التي أجازها الشرع بحيث أنها لا يكون فيها ظلم على الآخرين وتكون فيها مصلحة، من كما قال صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا، فإنسان يشفع إذا له استطاعة مجال يشفع يعني يتسبب في نصرة أخيه بأي وجه منه. نعم وقيل الشفاعة الحسنة هي الطاعة، الشفاعة السيئة هي المعصية. والأول أظهر والكفل هو النصير. يعني يقصد الشفاعة الحسنة الطاعة، يعني ممكن قد يقال الله أعلم أن الشفاعة الحسنة هي التي تكون جائزة شرعا، هي الطاعة التي تكون فيها طاعة لله، والشفاعة السيئة هي التي تكون شفاعة محرمة فتكون معصية، قد يكون هذا. لكن كلا القولين يعني متضمن، يعني يتضمن بعضه بعض. نعم. وقوله تعالى مقيتا، قيل قديرا وقيل حفيظا وقيل الذي يقيت الحيوان أي يرزقهم القوت. بس هنا شوف، هو يقول من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب زين منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. ليش قال كفل؟ ليش قال نصيب الأول وكفل؟ معنى المؤلف قال كفل يعني النصيب، المؤلف يقول كفل النصيب. لكن الذي يظهر الله أعلم من الآية أن النصيب الخير والكفل في الشر، في الشر، وقد يكون في الخير. نعم يؤتي، نعم يؤتي نؤتي كفلين، كفلين يؤتيكم كفلين ورحمة، يؤتيكم كفلين في آية الأحزاب، آية الأحزاب نؤتيها كفلين في آية الأحزاب نؤتيها كفلين، أو ما في ومن يقلت من كل الله ورسوله أجرها مرتين إيه أجرها. طيب إيه عموما آية الحديد هي الأخير، ها آية الحديد كفلين يا الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يأتكم كفلين من رحمته، كفلين من رحمته يعني نصيبين ضعفين. لكن قد يكون هنا فرق بين النصيب والكفل، أن النصيب في الخير والكفل في الشر، يعني يحتمل يحتمل. ما في للآية هذه فقط مثل اقتراف، حين يقول لك مثلا اقترف، من يقترف حسنة، من يعمل حسنة، من يكسب حسنة، اقتراف والكسب. لكن أحيانا يكون اقتراف في الشر والكسب في الخير، وأحيانا لا يقترف حسنة. طيب. وقوله تعالى مقيتا، قيل قديرا وقيل حفيظا وقيل الذي يقيت الحيوان أي يرزقهم القوت. وقوله تعالى في تعارض، شوف المؤلف يعني دائما يجيب أقوال ويتركها، هذه طريقته. إذا كانت الآية تحتمل ما يرجح، لأن كل من درجة تحت الآية. كيف تندرج؟ قال المقيت القدير، المقيت الحفيظ، المقيت الذي يسوق القوت وهو الرزق، كله صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بالرزق وحفظ عباده بأرزاق، حفظ لهم أرزاقهم زين، وهو قادر على أن يوصل الرزق لعبده. لاحظ ما في تعارض، فأصلا كلمة المقيت من القوت وهو الرزق، وكان الله على كل شيء مقيتا أي يسوق الرزق لعبده، قادر وحافظ له. كلا تفسير صحيح، لكن بعض السلف أحيانا يفسر بجزء من الآية، بجزء من المعنى، بجزء بكذا، والمعاني لها عدة، لها مثل اللفظ لها عدة معاني، يعطيك معنى واحد. طيب. وقوله تعالى فحيوا بأحسن منها وردوها، معنى ذلك الأمر برد السلام والتخير بين أن يرد بمثل ما سلم عليه أو بأحسن منه، والأحسن أفضل مثل أن يقال له السلام عليك، فيرد السلام ويزيد الرحمة، أو يزيد الرحمة والبركة. ورد السلام واجب على الكفاية عند مالك والشافعي، وقال بعض الناس هو فرض عين. اختلف في الرد على الكفار، فقيل يرد عليهم لعموم الآية، وقيل لا يرد عليهم، وقيل قال لهم عليكم حسب ما جاء في الحديث، وهو مذهب مالك، ولا يبتدؤون بالسلام. وقوله تعالى طيب، يعني هذه التحية، التحية والسلام، يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يعني إذا قيل لك السلام عليكم ممكن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله بارك الله فيك، يعني من رد أفضل زيادة. هل الرد هم الآن مشهور يقول لك السلام سنة ورده واجب، رده واجب. إن كان السلام على جماعة ورد بعضهم لا يكون واجب على الجميع، كان واحدا يجب عليه أن يرد، يجب على أن يرد السلام. وذكر على قضية السلام على الكافر لا يبتدى به، نعم لا يبتدى به، لكن لو سلم يرد عليه، يرد عليه يعني مثل ما ذكر، قل أن تقول وعليكم، أو ترد بكلمة أخرى ما فيها سلام. هل يسلم على الكافر؟ يقول هنا لا يسلم عليه، صح؟ احنا ننظر في الكافر، كان كافرا معاهدا ذميا تريد ان تشد ترغب في الاسلام، ممكن تسلم عليه بطريقه ان تقول السلام على من اتبع الهدى، مثل ما قال موسى السلام على من اتبع الهدى، او بلهجتهم او لغتهم، او تحيي بكلمه بحيث انك يعني ترغب فيه، كل لك غرض، لا انك يعني مجرد بس كذا يعني امامه. نعم. طيب، لكن مناسبة الآية السياق. إيه حسنت، هذه ترى من الألفاظ أو من الآيات التي تخفى مناسبتها، في أشياء كثيرة تخفى مناسبتها. يعني شوف الآن يقول لك قد يلتمس يعني مثلا الآية في الجهاد زين، وفي الأخبار التي تأتي المسلمين عن الجهاد وكذا عدم التثبيط أو عدم كذا، ثم جاءت الشفاعة، الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة وأثرها، ثم جاءت التحية، يعني هي تحتاج بحث، لأن في أشياء سبحان الله العظيم أحيانا آيات تدخل كذا أنت ما تدري، ولكن سبحان الله إذا تأملت ورجعت وكذا ظهرت لك، مثل آية حافظوا على الصلوات بين آيات الطلاق مرت معنا، ظهر لنا معناها. من الآيات التي وقفت عليها أخيرا سبحان الله العظيم، كنت أمر تمر علي أقول لي إشتاب يعني كيف دخلت هذه الآية، لما تقرأ في سورة البقرة آيات النفاق، آيات الإنفاق في سبيل الله، مثل قول معروف خير من صدقة، الذين يفقون أموال جاءت فيها يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، في علاقة يؤتي الحكمة وبعدها يقول يأتي مرة ثانية الإنفاق، الذين يفقون أموالهم بالليل سرا وعلى بالليل والناس سرا وعلى، في علاقتها. أنا جالس أبحث سبحان الله، بعض المفسرين أشار إلى يعني المناسبة، فقال كأن فيه إشارة إلى أن الإنفاق ينبغي أن يكون بحكمة، يعني لا إسراف ولا تقتير، وأن توضع النفقة في مكانه. تجد بعض الناس ينفق بس ما ينفق في مواضعه، ينفق يعطي الناس ما يحسن الإنفاق، فالإنفاق يحتاج إلى حكمة، فيه التماس جميل. سمونا شيخنا إدارة، سمونا الآن الإدارة، إدارة المال، إيه يعني تعرف تحسن تصرف المال بحكمة. أحيانا سبحان الله لا ولا، وإذا إذا إذا إذا غصت في عمق الآية وبدأت تقرأ في كتب التفسير، أعطك مثل هذه الأشياء، إدارة المال، أعطك أن أحيانا تعطي الأبناء أو ولا تساوي بينهم، أحيانا يعني فيها حكمة، أحيانا الفقير ما تعرف كيف تعطيه ماله، أحيانا تعطيه مال فيبذره، أحيانا تعرف أن المال إذا أعطيته الفقير قد يستعمل في محرمات، تحتاج حكمة، الإنفاق يحتاج حكمة. تبدأ سبحان الله تدور في ذهنك هذه الكلمة، يؤتي الحكمة في الإنفاق، يعني هذه امرأة أعطيتها أبناءها وضيعت، أنا عاصرت ناس كثيرين، امرأة فقيرة محتاجة وتجي تقول والله الكهرباء أغلقوا علينا ما قدرنا ولا سد الكهرباء، وإذا جيت لقيت عيالها معهم جوالات فخمة، سيارة فخمة عند الباب، البيت مفروش بمكيت فخم، وهي إيش تسوي كذا؟ قالت إيش تسوي؟ شلون تسوي ما سددت فاتورة الكهرباء؟ فأحيانا فعلا الإنفاق يحتاج إلى حكمة، وإدارة المال إلى حكمة، والصاحب المال يحتاج إلى أن يكون حكيما في إنفاقه، وهكذا. فحتى يعني ليس في الإنفاق في النفقة، وليس في التصدق في الصدقات، حتى في مالك مع أبنائك، حتى في مالك أنت راتبك كيف تتحكم فيه، كل ذلك يحتاج إلى حكمة. فكلمة حكمة هذه تبدأ تدور معك في حالة في سبحان عظيم تصرفاتك عامة. طيب نواصل، جت شيء البقاعي كلام بعد ما تكلم عن الشفاعة وذكرها وكذا، قال وأن الشفاعة السيئة حتى لا تكون للمشركين، قال ولما كان ذلك يعني الشفاعة السيئة موجبا للإعراض عنهم رأسا ومنابذتهم قولا وفعلا، وبين سبحانه وتعالى أن التحية ليست من وادي الشفاعة، وأن الشفاعة تابعة للعمل والتحية تابعة للظاهر، فقال سبحانه وتعالى عاطفا على ما تقدم فلا تشفع فيهم وأنتم تعلمون سوء مقاصدهم، وقال معبرا بأداة التحقق بشارة لهم بأنهم يصيرون بعدما هم فيه الآن من النكد ملوكا وفي حكم الملوك يحبون يشفعون عندهم وحثا على التواضع. وإذا حييتم بتحية أي تحية كانت إذا كانت مشروعة وأصلها من الملك، وذكر كلام الأصفهاني في معنى التحية، فحيوا بأحسن منها كأن تزيدوا عليه أو ردوها إلى غير ذلك. ثم قال هذا الكلام: وما أحسن جعلها تالية لآية الجهاد، إشارة إلى أن من بدل السلام وجب الكف عنه ولو كان في الحرب، على أن من مقتضيات هاتين الآيتين أن بناء هذه السورة على الندب إلى الإحسان والتعاطف والتواصل. وسبب ذلك إما المال، وقد تقدم في قوله تعالى: وإذا حضر القسمة، وإما غيره، ومن أعظمه القول وهو السلام، إنه ترجمان القلب الذي به العطف، ومن أعظم ذلك كذلك الشفاعة والتحية. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي بنفس بيده. فناسب ذكر هاتين الآيتين بعد ذكر آية الجهاد المختتمة بالبأس والتنكيل، ولما كانت الشفاعة أعظمها في الإحسان قدمت، ولسيما وموجبها الإعراض، ومقصد الصورة التواصل، فشأنها أهم والنظر إليها آكد. إلى غير ذلك ذكر كلام طويل في هذا البقاعي. البقاعي له كتاب اسمه نظم الدرر في تناسب الآيات السور، يمشي على كل آية يبين مناسبتها. الآن هو ذكر أن هذه الآية لها تناسب في السورة من ثلاثة أوجه: إما أن تكون مناسبة للشفاعة مباشرة، يعني الآية التي قبلها مباشرة، وإما أن تكون مناسبة للسورة لأن السورة مبنية على يعني نصرة الضعفاء والتعاطف معهم، السلام معهم وكذا ونحو ذلك، وإما أن تكون مرتبطة بأصل موضوع السورة، أصل موضوع السورة أو الجهاد أو الجهاد. فيقول: لو ألقى عليك السلام ينبغي أن تكف عنه. فكانها يعني فيها عدة أوجه، ويذكر عدة أوجه. البقاعي له تأملات عجيبة، له تأملات، وهو ذكر لك يعني كشف لك الأمر من عدة أوجه. يقول: ممكن ترتبط بما قبلها والشفاعة، ممكن ترتبط بالآيات التي قبلها قبل قليل وهي الجهاد، ممكن ترتبط بالسورة ككل وهو نصرة الضعفاء والوقوف معهم، يعني ونفس الشيء يعني والإحسان، الإحسان من السلام من الإحسان إلى الناس، ممكن تحتمل. واضح ها؟ يلا واصل. باقي شيء عندك؟ لا بس. وقوله بس بقي آية واحدة. أيوة. لا، وقوله تعالى: ليجمعنكم، جواب قسم محذوف وتضمن معنى الحشر، ولذلك تعدى بإلى، وقوله: ومن أصدق لفظة استفهام ومعناه لا أحد أصدق من الله. انتهى المقطع. واضح. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم، أي الإله الواحد الأحد الذي لا يعني إله معه، هو الذي سيجمع الأولين والآخرين. ليجمعنكم، اللام قال موطئ للقسم، تقدير: والله ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق، هذا الاستفهام، هذا الأسلوب دائما في القرآن، ومن أصدق ومن أظلم، هذا نفي، أي لا أحد أظلم، لا أحد أصدق من الله. ومن أصدق من الله حديثا. وفي آية ثانية ستأتينا: ومن أصدق من الله قيلا، أي قولا. طيب، بعدها تأتيك الآن موقف المؤمنين من المنافقين: فما لكم في المنافقين فئتين، ليش أنتم مختلفين فيهم؟ ما يحتاج اختلاف فيهم، المنافق منافق. هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله في اللقاء القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أخذنا ثمن كامل. بارك الله فيكم.